آخر سؤال يا إخوان، سؤال الأخت مسلمة، وبعدها أجيب على سؤال عندي، وإذا كان الشيخ عدلي لديه سؤال يتفضل. تفضل يا شيخ عدلي. جزاك الله خير يا شيخ. في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، تحت شابتر بخصوص ما يباح في الصلاة، استشهد على العتاص بحديث الرجل الذي حمى الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: من القائل أو من المتكلم بها؟ لقد رأيت 37 ملكا يتبادرونها. ولكن الذي أذكره أن هذا الحديث ورد في موضع آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فقال الرجل: ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. فهل هناك يعني روايتين للحديث، أو أنه ورد في مناسبتين مختلفتين، أم ماذا يكون الحل يعني؟ والله أعلم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السؤال في كتاب الشيخ سيد سابق رحمه الله، يعني استشهد على العطاس في الصلاة، إذا عطس الشخص أن يحمد الله، استشهد بذلك على ذلك بحديث الرجل الذي حمد الله عز وجل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها، أو 30 ملكا يبتدرونها، أو نحو ذلك. فالسؤال: هل هناك يعني قصتان لهذا الحديث، واحدة في العطاس والأخرى في الذي قال بعدما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو نحو ذلك؟ الجواب بارك الله فيك، الذي يظهر لي أن الشيخ لم يقصد أن الحديث جاء في العطاس، وإنما ذكر الحديث الذي فيه الحمد في الصلاة بصفة عامة، فكونه يحتج بذلك إنما يحتج بمطلق الحمد بهذا اللفظ الذي لم يكن قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي. فالذي يظهر أن الحمد في الصلاة يندرج تحت ذلك وإن كان للعطاس، هذا الذي أظنه في كلام الشيخ، ولا يحضرني أن هناك رواية بلفظ العطاس الآن، والله سبحانه وتعالى أعلم.